ممن كان قبلكم حتى أواه المبيت إلى غار. واختص الحديث بمعنى حديث نافع بن عمر، غير أنه قال: قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. وقال: فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار. وقال: فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فارتعجت. وقال: فخرجوا من الغار يمشون. قال النووي: باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال. قوله صلى الله عليه وسلم: فأووا إلى غار في جبل. الغار النقب في الجبل، وأووا بقصر الهمزة. وأووا بقصر الهمزة ويجوز فتحها في لغة قليلة سبق بيانها. قولوا: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها. استدل أصحابنا بهذا على أنه يستحب للإنسان أن يدعو في حال كربه وفي دعاء الاستسقاء وغيره بصالح عمله، ويتوسلوا إلى الله تعالى به، لأن هؤلاء فعلوه فاستجيب لهم، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء عليهم وجميل فضائلهم. وفي هذا الحديث فضل بر الوالدين وفضل خدمتهما وإيثارهما عمن سواهما من الأولاد والزوجة وغيرهم. وفيه فضل العفاف والانكفاف عن المحرمات، لا سيما بعد القدرة عليها والهم بفعلها ويترك لله خالصا. وفيه جواز الإجارة وفضل حسن العهد وأداء الأمانة والسماحة في المعاملة. وفيه إثبات كرامات الأولياء، وهو مذهب أهل الحق. قوله: فإذا أرحت عليهم حلبت، معناه إذا رددت المشيئة من المرعى إليهم وإلى موضع مبيتها وهو مراحها. يقال: أرحت المشيئة وروحتها، يعني ردها إلى موضع المبيت. قوله: ناء بي ذات يوم الشجر، وفي بعض ناء بي هما لغتان وقراءتان، معناه بعد. طلب الشجر يعني الشجر الذي يرعى عليه، لم يجد في المكان القريب فسار إلى مكان أبعد. جئت بالحلاب، هو الإناء الذي يحلب فيه، يسع حلبة ناقة، ويقال له المحلب. وقد يريد بالحلاب هنا اللبن المحلوب. الصبية يتضاغون أن يصيحون ويستغيثون من الجوع، فلم يزل ذلك دأبي أي حالي اللازمة. والفرجة والفرجة لغتان. وقعت بين رجليها، أي جيه، وقعت بين رجليها أي جلست مجلس الرجل الوقاع. قولها: لا تفتح الخاتم إلا بحقه. الخاتم كناية عن بكارتها، وقوله بحق أي بنكاح لا بزنا. فرق أرز فرق وفرق، الفتح أجود فرق، وهو إناء يسع 3 آصع. قوله: فراغب عنه أي كرهه وسخطه وتركه. لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، أي ما كنت أقدم عليهما أحدا في شرب نصيبهما عشاء من اللبن. والغبوق شرب العشاء، والصبوح شرب أول النهار. قالوا: منه غبقت الرجل أغبقه غبقا فاغتبق، أي سقيته عشاء فشرب. قد يصحفه بعض من لا أنس له فيقول أغبق، هذا غلط. ألمت بها سنة، أي وقعت في سنة قحط. ثمرت له أجر، ثمرت أجره أي ثمنه، حتى كثرت منه الأموال فارتجعت، فارتعجت، هو بيقول فارتعجت بالعين ثم الجيم، أي كثرت حتى ظهرت حركتها واضطرابها وموج بعضها في بعض لكثرتها والارتعاج الاضطراب والحركة. احتج بهذا الحديث أصحاب أبي حنيفة وغيرهم ممن يجيز بيع الإنسان مال غيره والتصرف فيه بغير إذن مالكه إذا أجازه المالك بعد ذلك، وموضوع اللي هو ما يسمى بتصرف الفضولي. وموضوع الدلالة قوله فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، في رواية البخاري فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. وأجاب أصحابنا وغيرهم مما لا يجوز تصرف المذكور لأن هذا إخبار عن شرع من قبلنا، وفي كونه شرعا لنا خلاف مشهور للأصوليين. والصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وهذا هو الراجح عندهم أيضا. فإن قلنا ليس بشرع لنا فلا حجة، وإلا فهو محمول على أنه استأجره بأرز في الذمة ولم يسلم إليه بل عرضه عليه فلم يقبله لرداءته، فلم يتعين من غير قبض صحيح فبقي على ملك المستأجر، لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح. ثم إن المستأجر تصرف فيه وهو ملكه فصح تصرفه سواء اعتقده لنفسه أم للأجير، ثم تبرع بما اجتمع منه من الإبل والبقر والغنم والرقيق على الأجير بتراضيهما. قال في الرواية الأخرى فزرعته، أو قال فلم أزل أزرعه، أزرعه يعني هذا الفرق من الأرز، وهو يعتقد أن هذا من الأجير والرسول لم يمكن شيئا من ذلك. حديث عظيم القدر فيه فوائد عظيمة. قول بعضهم لبعض انظروا قال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله، وفيه ما بوب عليه النووي قال باب التوسل بصالح الأعمال، التوسل بالعمل الصالح الذي عمله العبد أن يذكره في الدعاء. وكل منهم توسل بعمل صالح ظاهر وبالإخلاص لله عز وجل فيه، وهو عمل القلب الباطن، ولذلك يدل على أهمية الإخلاص. ولذلك وضعه الإمام مسلم في كتاب الرقاق، وهذا يدل على أن الأعمال كلها يشترط فيها لصحتها وقبولها عند الله الإخلاص، وأن العمل الذي يكون خالصا لله يبارك الله عز وجل فيه ويفرج به كروب الدنيا فضلا عن كروب الآخرة. وهو يدل على مشروعية التوسل بالمخلوق الذي شرع التوسل به، كما يشرع التوسل بدعاء المسلم الصالح الحي وهو مخلوق، وهذا العمل الصالح منهم مخلوق، فيدل على خطأ من يقول أن التوسل بالمخلوق شرك، إذا من أطلق هذا الإطلاق غير صحيح. فادعوا الله تعالى بها، أي اسألوا الله عز وجل حاجتكم بهذه الأعمال، ليس على سبيل الاستحقاق استحقاق المقابلة، بل على سبيل التضرع إلى الله أنهم أهل أن يجيب الله دعوتهم إذ هم قد أطاعوه. إذا كان الله عز وجل يجيب دعوة من دعاه ولو كان عاصيا، فكيف بمن كان طائعا؟ ولذلك هذا ذكر للعمل الصالح، ليس دلالا على الله، ليس منا على الله نعوذ بالله، بل انكسارا له وتضرعا إليه كما هو واضح جدا من القصة. في قوله اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران فيه التأكيد على بر الوالدين حالة الشيخوخة خصوصا. قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف. وكلما ازداد العمر بالوالدين كلما تأكد برهما. كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي. في الروايات الأخرى قال أبو قبلهما أهلا ولا مالا دليل أنه كان له عبيد وكان لا يسقي حتى عبيده ولا زوجته ولا أولاده قبل والديه. يرعى عليهم يعني يرعى غنما أو بقرا أو نحو ذلك فهو يعمل في فضيلة العمل للكسب الحلال وأخذ يعني وكف النفس به عن سؤال الناس. قال فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما. فيه كما ذكر النووي تقديم الوالدين على الأهل والأولاد وغيرهما. وكذلك خدمتهما أن يبدأ أن يكون هو الذي يخدم والديه بنفسه. هل في هذه القصة دليل على أنه يترك أولاده جياعا لكي لا يقدم عليه يعني على والديه في السقيا أحدا؟ الرجل ظل مترددا لم ينتبه لأنه كان مشغولا بهذا الأمر كيف يجمع بين الأمرين. ربما كان اجتهاده في ذلك محل نظر لكن هو توسل إلى الله بأنه ظل متحيرا في الأمر طول الليل ماذا يصنع. وهذا في حد ذاته يدل على تعظيم بر الوالدين. فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما. فيه رعاية راحة الوالدين و يعني عموما كل من له حق في أمر النوم لأن ذلك أمر يزعج الإنسان. فهذا ينبغي أن تراعيه أن تراعيه الزوجة مع زوجها أن يراعيه الأولاد مع آبائهم أن يراعيه الأخ مع أخيه كل من له حق والرفيق مع رفيقه. ربما بعض الناس لا يلتفت إلى هذا الأمر يصيح ويتكلم بصوت مرتفع و يزعج من حوله ولا يراعي حق صحبته في أن لا يوقظه أحد. نعم هو كان بين أن يوقظهما ليشربا ومع ذلك فلم يوقظهما يكره أن يوقظهما لأن تنغيص النوم يعني مكربة يغيظ الإنسان. لم يطعم الأبناء ترددا كان يمكن يقول كان كريه وأكره أن أسقي الصبية قبلهما. عادة حسنة في تقديم أمر الوالدين في تقديم بر الوالدين. أنا أقول أنا لم نقل أن يعني هذا الاجتهاد كان صائبا فإن إطعام الأولاد الجياع واجب مع وجود الطعام والشراب ولكن تردده في هذا ظل يجتهد ولم يحسم الأمر ظل يجتهد أيهما أفعل أي المفسدتين أولى بالدفع أن يسقي الأولاد ليسكت جوعهم هذا يترتب عليه فوات تقديم الوالدين أو أن يعني يؤخر الأمر حتى يستيقظا حتى يحافظ على تقديم الوالدين. هذا الرجل الصالح الذي استجاب الله عز وجل دعوته لإخلاصه وصدقه في بر والديه، لابد أن نتعلم منه كيف تتم معاملة الوالدين. وتصور أنه ظل طول الليل واقفا يبحث ويجتهد في هذا الباب. أنا لا أسمع، وقد ذكرت أنا لا أسمع كلامكم جيدا، وقد ذكرت أن اكتبوا ما تريدون كتابة حتى يتم الانتفاع به، وأمسكوا عن المقاطعات الجانبية. وأما في قصة الرجل الذي كانت له ابنة عم، أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فهذا الحب دائما في الغالب يؤدي إلى طلب الحرام، إلا من رحم الله عز وجل بالعفاف. فهذا النوع من الحب مرض يبتلى به الإنسان، والسلامة منه لا يعدلها شيء، وسببه كثرة الفكر بعد النظر والكلام والمجالسة والخلوة ونحوها، وهو لا يكاد يحصل للإنسان إلا بالتكرار واستحضار الفكر، لا يحصل بخاطر عابر، ولا يحصل بنظرة أولى. لابد وأن يترتب هذا الحب القاهر على أفعال يفعلها الإنسان. وانظر إلى قولي: وطلبت إليها نفسها فأردتها على نفسها فأبت أو فامتنعت مني. وهذه الفتاة العفيفة أصابتها سنة من السنين قحط، وأصاب أهلها وأصاب أسرتها هذا الجوع، وهو أيضا كان في حاجة، لأنه قال: فتعبت حتى جمعت 100 دينار. طبعا الرواية 100 تقريب لرواية 120، والزيادة مقبولة من الثقة، 20 و100 دينار، ولا شك أن هذا مبلغ كبير جدا، 120 دينار في زمن قحط يكون مبلغا كبيرا، ومع ذلك ارتعب حتى جمعها. وهذا قد يستدل به على أن الجوع من أسباب الاضطرار، وأن الجائع الذي يخشى على نفسه الهلاك يكون مكرها إذا طلب منه في مقابلة أن يطعم ما يحتاجه ليسد جوعه ويرد هلاكه عن نفسه وعن ذويه أن يفعل محرما. وذلك أنها ما استسلمت إلا لذلك، في قوله: فلما وقعت بين رجليها، أي جلس مجلس الرجل للجماع، يدل على أنه رجع عنها في لحظة غلبة الهوى. هذه اللحظة يعجز عندها أكثر الناس، ويمدح من امتنع فيها عن معصية الله. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله في أسباب الأسباب الجالبة لمحبة الله: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. فعندما يشتد الهوى جدا وقام عنها وهو ما زال يحبها ويتمناها، حيث قال في رواية البخاري: فتركتها وهي من أحب الناس إلي، لم يقم عنها غيظا أو غضبا وكرها لها، بل لا يزال يحبها ويتمناها. هذه اللحظة يعجز عنها الناس. قالت: يا عبد الله اتق الله. هذا دليل على خوفها من الله، وخوفته بالله عز وجل. ولا تفض الخاتم أو لا تفتح الخاتم إلا بحقه، يعني بزواج. فقام عنها، لم يذكر الحديث ماذا حدث بعد ذلك، كأن الناس كلهم يقولون إيه اتجوزهم وعاشوا مع بعض في ثبات ونبات وخلفوا سجان وبنات. فالحديث دائما يذكر هنا الفائدة التربوية ولا يذكر القصة التي يريدها الناس كحكاية. من ابنة عمه ربما كان هناك مانع أخر أمر الزواج، لكن لا نبحث عن ذلك طالما لم يخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل على أن الترك فعل، الترك الإيجابي أو الكف فعل، لأنه قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك. ما الذي فعله؟ هو ترك الزنا، إذن الترك فعل. ولذا لو قلنا أن ترك الشرك هو الفعل المشترط في صحة الإيمان فهذا الأولى أن يقال، وليس مجرد فعل ظاهر آخر، بل ترك الشرك الظاهر بالجوارح فعل، وهو فعل ذلك إخلاصا لوجه الله سبحانه وتعالى. الحديث في الرجل الثالث: فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه فرقة، دليل على أن الأجير إنما يستحق الأجرة إذا قضى عمله وليس قبل ذلك. وإن ترك العمل قبل أن يكمله فهل له شيء نصيب من الأجر بقدر ما عمل أم ليس له شيء؟ قولان العلماء، أصحهما يستحق بقدر ما عمل. ليس هناك دليل على ما ذكره الشافعية من أن ذلك كان رديئا فلم يقبله، بل الظاهر أن هذا الرجل كان محجوجا، لأن الرجل الصالح الولي من أولياء الله الصالحين قال فعرضت عليه فرقه، إذن كان القدر المتفق عليه والأصل صدقه، وليس أنه يحمل على أنه عرض عليه فرقا رديئا دون حقه. فالذي عرض عليه فراغب عنه، الراغب عنه هو المحدود، وهو كما ذكر دليل واضح على صحة تصرف الفضولي، لأنه كثر منه البقر والغنم والإبل والرقيق، وهذا دليل على أنه قد زرع وحصد وباع واشترى وثمر، وهذا دليل على أن الأموال المجهولة أو المعجوز عن الوصول إلى أصحابها تستعمل في أحسن الوجوه لهم. إن رجي رجوعهم فالأولى أن تثمر لهم. وهذا الرجل كان رجلا كريما، وذلك أنه أعطاه كلما ثمر، كلما نتج عن تثمير المال، ولم يجعله حتى مضاربة، أن تتبرع بعمله في هذا المال. قال كل ما ترى من حقك، أي نتاج حقك، مع أن هذا كان نتاج حقه بالإضافة إلى عمله، كان يسعه. قال ولو شئت لم أعطيه إلا الذي له. نعم، حتى ولو أتى بعد حين وتصرف في هذا، وتصرف في هذا الفرق من أرز، كان عليه فرق مثله، لأنه لو تركه كل هذه المدة لربما كان قد فسد. وهذا يدل على أن الطعام الذي يخشى فساده مجهول الصاحب يتصرف فيه ويضمنه له، لأنه قال ولو شئت لم أعطيه إلا الذي له. هنا قد أعطاه ماله وما ترتب عليه من مال، هذا قد أدى الأمانة وأكرم من عامله وأحسن إليه لأن حفظ له ماله وثمره له. ينبغي أن يكون هذا أصلا في إنفاق الأموال المحرمة التي لا يعرف مالكها الذي ينبغي أن ترد إليه أن تنفق في المصالح العامة، لأن الصدقة أفضل تثمير له عند الله، أفضل من أن تثمر له في الدنيا. في كرامات الأولياء خرق العادات، وهذا من أنواع القدرة والتأثيرات، من أنواع خرق العادات في باب القدرة والتأثير أنه حرك هذا الجماد وتحركت الصخرة بقدرة الله حتى رأوا السماء وزادت الفرجة ثم تزحزحت الصخرة حتى خرجوا يمشون في الشمس. لا تعارض بين أواه المبيت وبين أخذه المطر، فإن المطر كان قرب الليل أو في الليل، فأتوا إلى الغار ليبيتوا ويتقوا من المطر. كتاب التوبة. قال مسلم حدثني سعيد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يلد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم لضالته إذا وجدها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان، قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال دخلت على عبد الله أعوده وهو مريض فحدثنا بحديثين، حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة، في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. قال حدثنا عبيد الله فلتي أخرى قال لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك قال خطب النعمان بن بشير فقال لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعير ثم سار حتى كان بفلات من الأرض فأدركته القائلة فنزل فقال تحت شجرة قال وقت القيلولة فغلبته عينه فانسل بعيره فاستيقظ فسعى شرفا فلم يرى شيئا، ثم سعى شرفا ثانيا فلم يرى شيئا، ثم سعى شرفا ثالثا، الشرف الأرض مرتفعة، ثم سعى شرفا ثالثا فلم يرى شيئا، فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه، أي نام وقت القيلولة، فبينما هو قاعد إذ جاءه بعيره يمشي حتى وضع خطامه في يده، فلله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا حين ولد بعيره على حاله. قال سماك: فزعم الشعبي أن النعمان رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أنا فلم أسمعه. حدثنا يحيى بن يحيى وجعفر بن حميد، قال جعفر حدثنا، وقال يحيى أخبرنا عبيد الله ابن إياد ابن لقيط عن إياد عن البراء ابن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقولون بفرح رجل إن فلتت منه راحلته تجر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب، وعليها له طعام وشراب، فطلبها حتى شق عليه، ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به، قلنا شديدا يا رسول الله. وكيف تقولون بفرح رجل حدث له كذا؟ قالوا شديدا، أي فيفرح فرحا شديدا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لله أشد فرحا لتوبة عبده من الرجل براحلته. قال حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا أكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثنا أنس بن مالك وهو عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فانضجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبين هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أضله بأرض فلاه. قال النووي: كتاب التوبة. أصل التوبة في اللغة الرجوع، يقال تاب وثاب وآب بمعنى واحد يعني بمعنى رجع. والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الذنب، وقد سبق في كتاب الإيمان أن لها ثلاثة أركان: الإقلاع والندم على فعل تلك المعصية، والعزم على ألا يعود إليها أبدا. فإن كانت المعصية لحق آدمي فلها ركن رابع وهو التحلل من صاحب ذلك الحق، وأصلها الندم وهو ركنها الأعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة، وهو حديث صحيح. ويمكن أن يقال أن الندم هو ركنها والباقي شروط لأنها خارجة عن الماهية. قال: واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة، وأنها واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. والتوبة من مهمات الإسلام وقواعده المتأكدة ووجوبها عند أهل السنة بالشرع وعند المعتزلة بالعقل، ذلك أن أهل السنة وإن كان عندهم أن العقل يدرك حسن التوبة وقبح الذنب، إلا أن العقوبة على ترك فعل أو فعل محرم لا يكون إلا بعد بلوغ الشر. يقول: ولا يجب على الله قبولها إذا وجدت بشروطها عقلا عند أهل السنة. لا، في الحقيقة عند الأشاعرة، لأنهم هم الذين يمتنعون من أن يقولوا أوجب الله على نفسه أو كتب على نفسه، بمعنى أوجب شيئا، وهم الذين يقولون يجوز عقلا أن يعذب الله المطيع وأن يثيب الفاجر، ويجوز أن يخلد في النار من قضى عمره مؤمنا صالحا، ويجوز أن يدخل أعلى الجنان من ظل عمره إلى الموت كافرا، لغلوهم في إنكار التحسين والتقبيح العقليين. ولا شك في بطلان ما ذكروا، فإن هذا يتنزه الله عنه، ولكن لا نقول أن العقل يوجب على الله شيئا كالمعتزلة. وماذا هو أهل السنة في هذا؟ وسط بين تفريط المعتزلة وإفراط الأشاعرة، فإن أهل السنة أو بين غلو كل من الطرفين، فأهل السنة يقولون أن الله الذي أوجب على نفسه سبحانه وتعالى، وليس لمجرد الخبر أن العقل لا يعرف حسن ذلك وقبح ضده، بل الله سبحانه وتعالى ضرب لنا الأمثلة العقلية في القرآن لنعلم حسن التوحيد وقبح الشرك، وحسن إثبات ما وصف الله به نفسه من صفات الكمال، وقبح تعطيل ذلك ونفيه. فالله عز وجل لا توجب العقول عليه شيئا، ولكن هو سبحانه تفضل بأن أوجب على نفسه وفطر العقول على قبول واستحسان ذلك منه، وأن هذا من صفاته الحسنى وأفعاله الحسنى سبحانه وتعالى، إذ هذا مقتضى أسمائه وصفاته. يقول: ولا يجب على الله قبولها إذا ولدت بشروطها عقلا عند أهل السنة، لكنه سبحانه وتعالى يقبلها كرما وفضلا، وعرفنا قبولها بالشرع والإجماع خلافا لهم المعتزلة. نحن لا نقول بأنه يجب على الله عقلا، نقول لا، ولكن هذا حق أوجبه الله على نفسه، وليس مجرد الخبر فقط. نقول هذا من كمال حسن أسمائه وصفاته وأفعاله. قال: وإذا تاب من ذنب ثم ذكره هل يجب تجديد الندم؟ فيه خلاف لأصحابنا وغيرهم من أهل السنة. قال ابن الأنباري: يجب، وقال إمام الحرمين: لا يجب. والصحيح أنه إنما تجب الاستدامة، وليس أنه إذا نسي أو وقع في قلبه خلاف ذلك يعني يلزمه أن يجدد ندما جديدا، بل يستصحب ما كان مستمرا قبل ذلك من الندم. قال: وتصح التوبة من ذنب وإن كان مصرا على ذنب آخر، لكن ليست هذه التوبة النصوح. قال: وإذا تاب توبة صحيحة بشروطها ثم عاود ذلك الذنب كتب عليه ذلك الذنب الثاني ولم تبطل توبته. هذا مذهب أهل السنة في المسألتين، هو أن تقبل التوبة وإن كان مصرا على ذنب آخر، خلافا للمعتزلة يقول إن كان مصرا على ذنب آخر لم تقبل توبته. ويقولون لو عاد عاد عليه الذنب الأول فعليه ذنبان. قال أصحابنا ولو تكرر التوبة ومعاودة في الذنب صحت، ثم توبة الكافر من كفره مقطوع بقبولها، وما سواها من أنواع التوبة هل قبول ومقطوع به أم مظنون، فيه خلاف لأهل السنة، واختار إمام الحرمين أنه مظنون وهو الأصح. تقول بل الصحيح أنه مقطوع بقبولها إذا استوفت الشروط، وهذا من جهة النوع. أما من جهة العين أن هذه التوبة من هذا العبد من هذا الذنب فالمسألة مظنونة لأجل استيفاء الشروط من عدمها، كمال الندم الواجب أم أنه كان دون ذلك. فإن الندم درجات، وربما كان استرداد المعصية بعد فعلها قادحا في صحة الندم، تذكر اللذة في المعصية ربما كان قادحا في صحة الندم. على أي الأحوال نقول الصحيح أنه يقطع بقبولها إذا كانت مستوفية للشروط، لأن هذا خبر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. من تاب تاب الله عليه، ولكن كما ذكرنا الظن في تعيين هذا الشخص وهذه التوبة من هذا الذنب، وهذا في الحقيقة خلاف لا طائل تحته، لأن الكل يخشى على نفسه أن يكون لم يستوفي شروط التوبة. قد يحتاج الإنسان إلى ندم عظيم طويل حتى تقبل توبته عند الله سبحانه وتعالى، وليس مجرد خطور الندم على قلبه كما في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه بعد أن مرت بهم 50 ليلة تاب الله عز وجل عليه، يصل الندم إلى القدر الواجب، نسأل الله أن يرحمنا. والقول بأن قبول التوبة مقطوع به يرغب العصاة في ما رغبه فيه الشر، فإنما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بقبول توبة العاصين ترغيبا لهم، فينبغي أن نقول مثل ما قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وعسى ولعل من الله واجبا. فمن تاب فهو من المفلحين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب إلى الله تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي، سبق شرحه كما ذكر. قوله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يجد ضلته بالفلاح. قال العلماء: فرح الله تعالى هو رضاه، وهم يؤولون الرضا، فلماذا أول الفرح يعني ردوا الفرح إلى الرضا؟ الفرح يلزم منه الرضا، الفرح صفة لائقة بالله عز وجل تليق بجلاله وعظمته، ليس كفرح المخلوق. ولذلك ما تأويل الفرح بالإرادة في النهاية إلى الصفات إلى واحدة من الصفات السبع عند الأشاعرة هي طريقتهم في إنكار أو في تأويل الصفات، وهذا الحديث من أحاديث الصفات نمره كما جاء، كما في أمر التقرب والتقرب العبد من ربه وتقرب الرب من عبده. قال المزري: الفرح ينقسم إلى وجوه، منها السرور، والسرور يقاربه الرضا بالمسرور، وفي الحقيقة من لوازمه، لكن له معنى آخر مفهوم. لا شك أن الفرح الصحيح أنه أعلى من الرضا، قد أرضى بالشيء ولا أكون فرحا به، فضلا أن يكون شديد الفرح. أشك أنه معنى آخر فيه سرور ورضا وأزيد من ذلك لا يحتاج إلى شرح، إنما هو معنى يوجد في القلب. قال: فالمراد هنا أن الله تعالى يرضى توبة عبده أشد مما يرضى وادي ضالته بالفلاح. سبحان الله، هو الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم ليقرب لهم معنى الفرح، فهذا الرجل الذي وجد الراحلة وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح قال عنه رضي. لا شك أن كلمة رضي لا تؤدي هذا المعنى، المعنى أعلى من ذلك بكثير. يقول: عبر عن الرضا بالفرح تأكيدا لمعنى الرضا في نفس السامع ولا تفكره. مصيبة التأويل، والله لو يعني هذا يعني يجعل القلب يبتعد عن المعنى العظيم الجليل الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذكر هذا الحديث، وهو صلى الله عليه وسلم أعلم بما يليق به سبحانه وما لا يليق به، فكيف لنا أن نقول هذا معنى لا يليق بالله؟ نعوذ بالله. فرح يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى لا نؤوله، هو دال على معناه الذي تفهمه يفهمه كل من يفهم اللغة العربية، ويمكن أن يترجم إلى كل اللغات. ذوية مهلكة، في رواية داوية، داوية دوية وداوية، دوية مهلكة أو داوية مهلكة. الدوية تنسوب إلى الدو، هي البرية أو البرية التي لا نبات فيها، أما الداوية فإدل إحدى الواوين ألفا. المهلكة والمهلكة موضع خوف الهلاك، يقال لها مفازة، قيل أنه من قولهم فوز الرجل إذا هلك أو فوز الرجل إذا هلك، وقيل على سبيل التفاؤل بفوزه ونجاته كما يقال للذي سليم. يقول الحديث الذي حدث عن نفسه عبد الله بن عمرو بن العاص، قد ذكره البخاري في صحيحه والترمذي وغيرهما، وهو قوله: المؤمن يرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، والفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. هذا حديث موقوف على عبد الله بن عمرو. المهم العجيب ان هو كم من الصحابة روى حديث الفرح، يعني حديث رواه ابو هريرة رضي الله عنه وعبد الله وانس بن مالك والمغيرة بن شعبة، النغير بن بشير اقصد، النغير بن بشير اربعة، والبراء بن عازب خمسة من الصحابة رضي الله تعالى عنه. ده عند البعض يعني مستفيض، والبعض قد يذكر التواتر في مثل ذلك، وبلفظ النبي صلى الله عليه وسلم الفرح، فلماذا يؤول؟ حمل زاده ومزاده، قال القاضي: كأنه اسم جنس للمزادة وهي القربة العظيمة، سميت بذلك لأنه يزاد فيها من جلد آخر، إن سل بائره أي ذهب في خفية، فسعى شرفا فلم يرى شيئا. قال القاضي: يحتمل أنه أراد بالشرف هنا الطلق والغلوة كما في الحديث، فاستنت شرفا أو شرفين، ويحتمل أنه المراد هنا الشرف من الأرض لينظر منها هل يراها. قلت: وهذا أظهر. مر بجذل أو جذل شجرة، هو أصل الشجرة القائمة. هو الحديث لا تعرض فيه لأنه مثل أصلا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يكون شبهه مرة بمن استيقظ فوجدها عند رأسه، أو انبحث عنها فوجدها قد تعلقت بشجرة حبستها حتى وجدها. الرواية صحيحة، ويمكن النبي صلى الله عليه وسلم لو يظهر أن هذا كان يكرره النبي عليه الصلاة والسلام عليهم. يقول في جميع النسخ قد استيقظ على بعيره، قال بعضهم هو وهم، وصوابه إذا سقط على بعيره، أي وقع عليه وصدفه من غير قصد. قد جاء في الحديث الآخر عن ابن مسعود قال فأرجع إلى المكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت. أنا قلت عبد الرب عمر، لا هو عبد الله بن مسعود، استغفر الله. أنا قلت لو عبد الله بن عمر قلت هو عبد الله بن مسعود، خطأ مني. قال فوضع رأسه على ساعده ليموت. لا أنا أخطأت، أنا قلت عبد الله بن عمرو وأنا أخطأت. قال فاستيقظ وعنده راحلته، وفي كتاب البخاري فنام نومة فرفع رأسه فإذا راحلته عنده. قال القاضي هذا يصحح رواية استيقظ. قال ولكن وجه الكلام والسياق يدل على سقط على بعيره كما رواه البخاري. يا هذه الرواية سقط عن وجده، وقع عليه عن وجده، أرض فلاء أضله بأرض فلاة أي فقده. وهذا الحديث يدل على مغفرة ما قاله العبد من الكفر والشرك خطأ على غير قصده، وهو يدل على التفرقة بين النوع والعين في الجملة. فإن هذه الكلمة كفر وشرك، أعني كلمة اللهم أنت عبدي، وكذا كلمته أنا ربك، كل منها كفر. ولكن لما كان قصد قائلها اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فإنما قال ذلك القول الآخر خطأ لم يؤاخذ بذلك الخطأ، فكان هذا دليلا على أن من وقع في شرك خطأ بغير قصد أن يشرك بالله سبحانه وتعالى لم يكن كافرا. نعم. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا أيضا على الصحيح في الأمم المتقدمة كذلك، أعرف الخطأ. وهذا الفرح الإلهي من أعظم ما يرغب العبد في التوبة إلى الله، إذا ذاق حلاوة عودته إلى الله عز وجل، وأن ربه يفرح بعودته إليه. وانظر في قوله عبده المؤمن، لأن هذا العبد المؤمن اختصه الله عز وجل من بين الخلق بأنه ممن اصطنعهم لنفسه من عباده المخلصين، فالله سبحانه وتعالى يريد ذلك العبد وجعله دون باقي الناس الذين لم يختصهم بنعمة الإيمان. فمخالفة هذا العبد المؤمن لربه عز وجل حالة طارئة، والله يحب أن يعود إليه، فكونه يعامله سبحانه وتعالى بفعل من أفعاله هو عز وجل أعظم تشريف لهذا العبد، لأن الله عز وجل لم يعني يرضى بضياع هذا العبد المؤمن ولم يحب ذلك، بل فرح بعودته أعظم الفرح وأشد الفرح. وهذا كله يجعل العبد المؤمن مقبلا بقلبه دائما على الله بالتوبة والإنابة كل حين، ليسر ويفرح بفرح الله عز وجل. قد يسأل سائل كيف يكون فعل الرب سبحانه وتعالى معلقا على فعل العبد، نقول فعل العبد هذا في حقيقته أثر من آثار فعل الرب، فالله تاب على عبده قبل أن يتوب كما قال عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالله عز وجل الذي رجع إلينا بفضله ومنته ورحمته حتى قذف في قلوبنا حب التوبة والإنابة، فلما تاب العبد المؤمن قبل الله توبته، تاب عليه وفرح بتوبته، فأفعال الرب عز وجل كلها معلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، وفعل العبد الذي هو أثر من آثار فعل الرب الفعال لما يريد مردود إلى أنه فعل بمشيئته سبحانه ما شاء سبحانه وتعالى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن محمد بن قيس خاص عمر بن عبد العزيز عن أبي صرمة عن أبي أيوب أنه قال حين حضرته الوفاة كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم. اللهم اغفر لنا. عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. الله سبحانه وتعالى أسماؤه وصفاته مقتضية لوجود أسباب ظهور آثارها، وأفعاله سبحانه وتعالى من صفاته، وهو عز وجل الغفور وهو الغفار وهو غافل الذنب، فهذا يقتضي وجود قوم يذنبون، وجود ذنوب من عباده. والله عز وجل قدر وجود مخلوقات لا تعصيه قط كالملائكة، ووجود كائنات تطيعه بلا إرادة، وقدر وجود الإنسان النوع الإنساني وتبع له في التكليف الجن وهم دونهم في الفضل والكرامة، قدر سبحانه وتعالى وجودهم على هيئة تقبل وجود الذنب وتتجه إرادتهم للخير والشر، وأمرهم أن يفعلوا الخير بإرادتهم وأن ينتهوا عن الشر والذنب، ولكن لا بد وأن يحدث وأن يوجد ما يقتضي ظهور آثار أسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل. ولذلك قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم. فمقتضى وجود النوع الإنساني أصلا أن يظهر أثر هذه الأسماء الحسنى في مغفرة الذنوب، فالله يحب أن يغفر سبحانه وتعالى. قال باب سقوط الذنب بالاستغفار والتوبة. يقول إنما كتمه أيوب أولا مخافة اتكالهم على سعة رحمة الله وانهماكهم في المعاصي، وإنما حدث به عند وفاته لئلا يكون كاتما للعلم، وربما لم يكن أحد يحفظه غيره فتعين عليه أداؤه، وهو نحو قوله في الحديث الآخر فأخبر به معاذ عند موته تأثما، أي خشية الإثم بكتمان العلم. وقد سبق شرحه في كتاب الإيمان. كل قولي هذا وأستغفر الله ولكم.